من الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحديث 22 من هذه 40 للإمام الطائي رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ بن جبل من أجلاء الصحابة وفضلائهم رضي الله عنه وفقهائهم. ثبت في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وجاء في حديث رواه أحمد وغيره أنه يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة، أي بخطوة، ويكون أمامهم رضي الله عنه، ومع أنه مات وهو في سن الشباب رضي الله عنه وله 33 سنة في طاعون عمواس أو عمواس في عهد عمر رضي الله عنه، لما جاء الطاعون الذي انتشر واستشهد في ذلك الوقت بشر كثير من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم، وانتشر علمه في بلاد الشام وأخذ عنه أناس كثير من طلابه، فكان عالما فقيها أواها قانتا عابدا رضي الله عنه ورحمه، وروى أحاديث وأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومات في نفس العام معه ابنه عبد الرحمن. ولما أصابه الطاعون لم يقلق بل فرح به رضي الله عنه، لأنه لما نزل علم أنه من اختيار الله سبحانه وتعالى لعبده، واختيار الله لعبده المؤمن في المصيبة ربما يكون خيرا له من اختياره له في السعة والنعمة لما يترتب عليه من الأجور العظيمة. فمات ابنه ومات هو في نفس العام رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. يقول أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك. تبوك هي من آخر غزواته عليه الصلاة والسلام في رجب من العام 9، وكانت في غزو بني الأصفر في بلاد الروم في ذلك العام، وكان عدوا شديدا عنيدا ذا عدة وعتاد وقوة. كان عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يخفي أمر الغزو من باب المخادعة للعدو، لأن الحرب خدعة، يعني مرة واحدة فإن لم تخدعه خدعك. فلهذا لما كان العدو شديدا والطريق بعيدا وكان الوقت وقت قد طابت فيه الثمار والظلال والماء البارد والجلوس بين الأهل والأولاد، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الناس خبرا عاما وبين لهم وجهه وأين يخرج وأين يقصد، بخلاف غيرها من الغزوات كان إذا أراد الغزو فإنه لا يظهره للناس ولا يبينه لهم، بل إذا قصد إلى جهة المشرق سأل عن جهة المغرب، وإذا قصد إلى جهة الشمال سأل عن جهة الجنوب، وهكذا. أما في هذه الغزوة فقد أظهره ظهورا عاما وبينه بيانا واضحا حتى يستعد الناس، فخرج معه الصحابة رضي الله عنهم، وبقي من كان معذورا لم يخرج لسبب من الأسباب التي منعته. وكان عليه الصلاة والسلام وهو مع أصحابه يسيرون بين الوهاد والجبال والأودية، يصعدون آكمة وينزلون واديا في حر شديد ورمضاء وقلة في الماء وقلة في الطعام، وهم يقصدون عدوا له عدد وعدد ومتاع، لكنهم لا يقاتلون بعدد ولا عدة، إنما يقاتلون بالإيمان بعدما يعدون العدة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، بعدما يعدون العدة ويتوكلون على الله سبحانه وتعالى ويبذلون الأسباب وقلوبهم مربوطة بمسبب الأسباب وهو الله عز وجل، فإن النصر نازل لا محالة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. فكان لهم ما أرادوا. فبينما هو نازل عليه الصلاة والسلام في غزوته هذا سأل أو قال عليه الصلاة والسلام، لأنه مرة سأل عن بعض الناس، ومرة قال إن بالمدينة أقواما، يعني من أصحابه بين أهليهم في الظلال والثمار، لأنه في وقت الصيف واشتداد الحر قد طابت الثمار وقرب جني الثمار. قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. حبسهم العذر، وفي لفظ حبسهم المرض، خرجه البخاري عن أنس ومسلم، ومسلم عن جابر رضي الله عنهم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة، يعني بالمدينة بين أهليهم وأولادهم مع وفرة الطعام والظل البارد والماء البارد، ونحن في مثل هذه الحال، وهم كأنهم معنا، لا نصعد جبلا أو أكمة أو نسير بين جبلين أو في واد إلا وهم معنا. قال نعم، حبسهم العذر، يعني أنهم صدقت نيتهم في قصد الغزو والجهاد، لكن الذي منعهم هو إما أنهم لم يكن لهم ذات يد فلم يكن لأحدهم راحلة فحبسه العذر، أو كان مريضا فحبسه المرض. وقاعدة الشريعة أن صاحب النية الصادقة التي إذا وجدت ألحقته بالعاملين، كما قيل يا سائرين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح، من أقام على عذر فقد راح، يعني فهو مع العاملين الصادقين. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، بل إن صاحب النية الصادقة قد يكون أفضل ممن يعمل إذا كان في نيته ضعف. ولهذا رب من مات على فراشه يكون أفضل ممن قتل بين الصفين إذا ضعفت نيته وقصده، وقد ورد في هذا حديث عندنا أحمد رحمه الله. فالمقصود أن هذه الغزوة كما أخبر معاذ رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الصلاتين، وهذا هو القصد من البحث في هذه في هذا الحديث، وهو الجمع بين الصلاتين، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وهذا الحديث أخرجه مسلم مختصرا من حديث معاذ رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غزوة تبوك. وهذا الحديث جاء له ألفاظ عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أثبتها هو هذا اللفظ الذي فيه ذكر الجمع بلا تقديم ولا تأخير، ولا أنه كان يخرج فيجمع، يعني يخرج فيجمع للظهر والعصر ثم يدخل ثم يخرج ويجمع للمغرب والعشاء. وهذه إحدى صور الجمع، إحدى صور الجمع في السفر، لأن الجمع مشروع عند وجود الحاجة، عند وجود الحاجة. ومن ذلك إذا كان الإنسان مسافرا واحتاج للجمع فإنه يجمع، فليس الجمع رخصة مستقرة، إنما رخصة عارضة. ولهذا لا نقول إن المسافر يجمع على كل حال، لا، نقول الجمع عند الحاجة، أما القصر فهو سنة راتبة. ومن القواعد في باب الصلاة في السفر والجمع أن نقول القصر سنة راتبة، والقصر سنة راتبة، والجمع رخصة عارضة، الجمع رخصة عارضة، يعني إذا عرضت لك حاجة تجمع، وإن لم تحتج للجمع فلا تجمع ولو كنت مسافرا. والنبي عليه الصلاة والسلام اختلف في جمعه في تبوك، وذلك أن من سنته المستقرة المعروفة في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يجمع في السفر إذا كان نازلا، لم يكن يجمع وهو نازل، إنما كان يجمع وهو سائر، أو إذا كان على ظهر سير، أو كان نازلا وأراد الارتحال في هذه الصور. يعني إذا كان على ظهر سير، إنسان ماشي في طريقه، فهذا يجمع والجمع في حقه أفضل جمع التأخير. إذا كان الإنسان سائرا فالسنة أن يجمع جمع تأخير. كثير من الناس ربما ينزل وقت الظهر فيجمع الظهر مع العصر، إذا أذن إذا دخل وقت الظهر نزل وصلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم سار. نقول السنة والأكمل أن لا تنزل وقت الظهر ما دمت سائر، فالأفضل في حقك أن تسير حتى تنزل وقت العصر فتجمع جمع التأخير. هذا هو المنقول في الأخبار الصحيحة. وإن جمعت جمع تقديم فلا بأس به، لكن الأكمل والأفضل وهو المنقول في الأخبار الصحيحة هو جمع التأخير، يعني تؤخر الظهر إلى العصر وتنزل وتجمع بينهما، وتؤخر المغرب إلى العشاء وتنزل وتجمع بينهما ما دمت سائر. وثبت في الصحيحين حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع جمع التأخير. لكن متى تجمع جمع تقديم؟ إذا كنت نازل وقت صلاة الظهر، مثلا أنت مسافر ووقت صلاة الظهر كنت نازل في مكان للراحة للنوم أو لتناول شيء من الطعام مثلا، ثم أردت أن تسافر في وقت الظهر سوف تسير. نقول في هذه الحالة السنة في حقك جمع التقديم، تصلي الظهر قصرا والعصر قصرا ثم تسير. لماذا؟ حتى لا تنزل وقت صلاة العصر. فالشريعة من رحمة الله ومن حكمة الله راعت حالة المكلف، فلا تنزل مرتين، بل يكون جمعك في الوقت الأيسر. ولهذا في غالب المسائل التي يكون فيها خلاف يكون الأيسر هو الأولى والأفضل، مثل الإفطار في رمضان، هل يفطر المسافر أو يصوم أو يستوي الأمران، خلاف طويل. وأصح الأقوال أن الأفضل هو الأيسر، يعني ما هو الأيسر في حقك الفطر أفطر، ما هو الأيسر في حقك الصوم فإنك تصوم. مثل إنسان يقول أنا مسافر وفي الحقيقة لا يحصل لي أي مشقة في السفر في الصوم، بل ربما قد يكون في ركوبي ومع صومي راحة قد لا تحصل لي وأنا في بلدي، لأني في البلد مرتبط بعمل وخروج ودخول وتعرض لبعض المشاغل ويشق علي الصوم في البلد، فالصوم واجب. لكن إذا كنت مسافر فلا يشق علي الصوم، بل إن المشقة إذا أفطرت لأنه يبقى في ذمتي ثم أقضيه بعد ذلك. ونقول في هذه الحالة الأولى أن تصوم، ولهذا صام النبي وأفطر عليه الصلاة والسلام. ثبت عن أنس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عند مسلم أنهم قالوا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن من به جدة يعني قدرة على الصوم فصام فحسن، ومن لم يكن به جدة فأفطر فحسن، يعني حسنوا الصوم في حاله وحسنوا الفطر في حاله. وهذا قول جمع من أهل العلم أن أفضلهما أيسره، أن أفضلهما أيسرهما، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا مبتني أيضا على قواعد الشريعة في اليسر، والله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه، كما في حديث ابن عمر عند أحمد بسند جيد إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، في حديث ابن عباس عند ابن حبان إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره، في حديث ابن عمر كما يكره أن تؤتى معصيته، في حديث ابن عباس كما يحب أن تؤتى عزائمه. المعنى أن الأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها هو الأكمل والأفضل، وأن الله يحبها كما يحب العزيمة، وهي الأمر المؤكد سواء كان واجب أو مستحب، المعنى أنها أفضل عند الحاجة إليها. وفي الحديث الآخر عند مسلم خذوا برخص الله التي رخص الله لكم. فهذه الصورة وهما إذا كنت نازل مثلا في وقت صلاة الظهر فالأكمل في حقك أن تصلي جمع تقديم، تصلي جمع تقديم. لكن وهذا ورد في حديث أنس في أحد الروايات وفي الصحيحين أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان نازلا في الظهر فأراد أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، وفي لفظ آخر صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. والحال الثاني تقدم وهو إذا كنت سائر فإن السنة أن تؤخر الظهر إلى العصر. إذا كنت نازلا في الوقتين، نازل في الظهر ونازل في العصر، إذا كنت نازلا في الوقتين في هذه حين أقول السنة أن تصلي جمع تأخير كما تقدم، تؤخر الظهر إلى العصر، إلا إذا كان عليك مشقة في تأخير الصلاة وتقول إن الأيسر جمع التقديم، في هذه الحالة تصلي جمع تقديم. إذا كنت نازلا واستوى الأمران تقول كلاهما سيان يستوي عندي، أن أصلي جمع تقديم أو في الظهر بتقديم العصر أو في العصر بتأخير الظهر، نقول في هذه الحالة الأفضل في حقك هو جمع التأخير، جمع التأخير. وهذه في الصور كما تقدم في حق المسافر، في حق المسافر، وهذا عند الحاجة. إذا كان نازلا فالسنة في حقه كما في جميع الوقت، يعني نازل عدة أيام ولا مشقة عليه، فالسنة أن تصلي الصلاة في وقتها ولا تقصر الصلاة. ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع إلا في أحوال خاصة. حديث معاذ رضي الله عنه ورد في هذه الرواية، وجاء عند أبي داود وأحمد أنه جمع عليه الصلاة والسلام وكان نازلا. الرواية الصحيحة في صحيح مسلم جاءت مجملة ولم تفصل، وجاءت روايات أخرى في ثبوتها نظر عن معاذ رضي الله عنه أنه قال دخل ثم خرج. قال الشافعي رحمه الله لا يدخل ولا يخرج إلا وهو نازل، فهذا محمول على أحد أمرين، إما أنه احتاج للجمع عليه الصلاة والسلام لأن الجمع كثير وكان يشق أن يصلوا كل صلاة في وقتها فكان الجمع في حقهم أيسر، مثل الجمع في الحضر إذا نزل المطر أو كان الطريق فيه وحل وطين أو المياه تجري وشق علينا أن نصلي كل صلاة في وقتها من المجموعتين الظهرين والعشاءين، فالسنة أن نجمع، هذا هو السنة، أن يجمع، أن تجمع إحداهما إلى الأخرى تحصيلا للجماعة، تحصيلا للجماعة. هكذا المسافرون إذا كانوا نازلين وكان صلاة كل فريضة في وقتها يشق عليهم لأنهم في الوقت الثاني يتفرقون، هذا يذهب إلى هذا المكان وهذا يذهب في حاجته وهذا يذهب لأمر من الأمور، فالأولى هو الجمع. فإذا كان الجمع يشرع في الحضر عند الحاجة لقصد الاجتماع فمشروعية الجمع في حال النزول في السفر لقصد الاجتماع من باب أولى، وذلك أن الجمع في السفر جائز حتى ولو لم يكن حاجة. ومن القواعد التي ذكرها العلم أنهم قالوا إذا جاز القصر جاز، إذا شرع القصر جاز الجمع، إذا شرع القصر جاز الجمع، يعني في حق المسافر فإنه لا بأس لو جمع لكنه خلاف السنة. ومن أهل العلم من منع ذلك أنه لا يجمع إلا يحتاج، لأن الأدلة دلت على وجوب الجماعة، ومن جمع فإنه في الغالب يترك الجماعة في أحد الوقتين أو في كليهما يترك الجماعة. وقد ثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في إجابة المنادي، وهذا عام في كل مكلف سواء كان مقيما أو مسافرا، ولا يحسن في حق المسلم أن يكون بين الناس ولو كان مسافرا وينادى إلى الصلاة حي على الصلاة ولا يجيب، بل السنة أن يبادر إلا إذا شق عليه أن يصلي مع الناس فإن عذره أوسع من عذر المقيم، يعني يرخص للمسافر النازل ما لا يرخص للمقيم في الجمع. فالمقصود أن الجمع في حق المسافر، أن الجمع في حق المسافر يشرع عند الحاجة إليه ولا يشرع في كل حال. في حديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع إذا جد به السير، كان يجمع إذا جد به السير، يعني كان سائرا ولم يكن ينزل. وكذلك في حديث ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما قال أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع إذا كان على ظهر سير، يعني لا ينزل إلا نزول عارض لقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك، وفي حكم مثلا مسافر على سيارته الذي يسير ولا يقف إلا لحاجة عارضة لسيارته في طريقه عند في المحطة مثلا أو ما أشبه ذلك، تزود بشيء مما يحتاجه من طعام أو شراب، هذا لا يعتبر نزول، إنما النزول هو النزول في المكان لأجل النوم للاستقرار أو ما أشبه ذلك. في هذه الحال هو الذي يكون فيه مشروعية الجمع في وقت الأولى إذا كان نازلا في الظهر، وهكذا في المغرب. وفي حال الجمع يكون وقت الثانية وقتا يدخل وقت الثانية بعد صلاة بعد صلاتها ولو كان في وقت الأولى، إذا جمع جمع تقديم. فإذا صليت جمع تقديم الظهر ثم العصر في هذه الحال يدخل وقت النهي في حقك، ولو كان الناس في البلد لم يصلوا صلاة الظهر حتى الآن. وكذلك إذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم فإنه يدخل وقت العشاء، بمعنى أنه بعد صلاتك للعشاء تكون في حكم صلاة الليل، فلا بأس أن تصلي الوتر مباشرة ولو كان الناس لم يفرغوا من صلاة المغرب. وهكذا لو جمع الناس مثلا الظهر والعصر جمع تقديم في البلد لمطر ونحوه فإنه يدخل وقت النهي مباشرة، لأن وقت النهي معلق بصلاة كل قوم. فلو أن أهل حي جمعوا وأهل حي آخر لم يجمعوا يدخل وقت النهي في حق أهل هذا الحي في حق من جمع من أهل هذا الحي بصلاتهم صلاة العصر مباشرة، ولا يدخل في حق من لم يصلي. ومثاله لو صلى إنسان العصر وآخر لم يصلي فهذا دخل في وقته في حق وقت النهي وهذا لم يدخل، وذلك أن وقت النهي معلق بصلاة العصر. وبالجملة الجمع من تيسير الله سبحانه وتعالى. وأنت ترى أن الصلوات اختلفت رتبها، منها الصلاة صلوات الجمع، صلاة القصر، صلاة الخوف، صلاة المرض، من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت الشريعة في مبناها على اليسر فإنه يبهرك عظمتها في هذه العبادة، يعني تدور مع المكلف بحسب حاجته. فإن كان مريضا له صلاة خاصة صلاة مريض، إن كان مسافر له صلاة خاصة صلاة مسافر، إن كان خائف له صلاة خاصة صلاة خائف، وهكذا في حال المقيم. هذا من رحمة الله وتيسيره. ثم صلاتك هذه هي الأفضل والأكمل. وإذا كان مثلا مسافرا خائفا له صلاة خاصة، يعني يشرع له قصران، يقصر الصلاة من جهة العدد ويقصر الأركان من جهة الهيئة والطول، فيجتمع في حقه قصران لأنه اجتمع في حقه سببان فيهما مشقة، وهو الخوف والسفر، الخوف والسفر. فيقصر العدد في الرباعية ويقصر الأركان بأن يكون إيماؤه بالركوع والسجود، بأن تكون صلاته في بعض الأحوال كالإيماء، بل ربما صلى راجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني يصلي وهو يمشي مثل إنسان سائر وخشي أن يخرج الوقت وهو خائف مثلا في هذا المكان من عدو أو من سبع، هل يصلي؟ نقول نعم يصلي. فإن لم يستطع أن يصلي إلا وهو ماشي يصلي وهو يمشي، لكن هل يركع وهو يمشي أو يركع وهو موم؟ وفي حال السجود هل يسجد أو يسجد وهو موم؟ بحسب حاله، إن أمكنه السجود سجد، وإن خشي على نفسه سجد بالإيماء كما أنه يركع بالإيماء. وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره. ثم أيضا في هذه الحال جميع أعمال التي كان يعملها في حال الصحة في حال الإقامة تكون تامة كاملة لا ينقص منها شيء، بل ويؤجر على صلاته التي صلاها، لأن صلاته في السفر له أجرها إذا صلاها في السفر وهو خال في هذا المكان، خال في هذا المكان لا يراه إلا ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك صلى يعلم أن الله يراقبه، صلى في هذه البرية، فهو يكتب له أجره تام الذي كان يعمله في حال الحضر من صلاة النافلة ومن أعمال البر والخير التي كان يعملها. وصلاته هذه التي صلاها وحده تضاعف بخمسين صلاة، بخمسين صلاة، قال بعض العلم يعني خمسين صلاة إن كان يصليها في جماعة يعني مقدار 50 في 25 أو في 27. وظاهر الحديث لأنه قال بخمسين صلاة والمكلف يصليها في جماعة، وهذا في حديث سعيد الخدري أنه إذا صلى الصلاة ب25 فإن صلاها في فلات يعني في أرض خلا ما عند أحد فأتم ركوعها وسجودها كانت ب50 صلاة، رواه أبو داود بسند جيد. وقال بعضهم ب50 أي ب50 ضعفا يعني على نسبة مرتين من صلاة الحضر، وظاهر الخبر أنه على 50 ضعفا من صلاة في حضره، كل بحسب المكلف في من الرجال في مسجده والنساء في دارها لأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها جماعة مع الرجال. فالمقصود أن الشريعة تسير مع المكلف بحسب حاجته عموما لعموم المكلف وخصوصا، وهذا من رحمة الله وتيسيره. ومن هذا الخبر حديث جابر وأحاديث الجمع عدة أخبار كل صحيحة، حديث ابن عمر حديث ابن عباس وحديث أنس، وهذه الأحاديث في صحيح البخاري، حديث جابر وحديث معاذ في صحيح مسلم، في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام صلى 7 جميعا و8 جميعا. قال عمرو بن دينار المكي رحمه الله ابن عباس ما أراد إلى ذلك، قال أراد ألا يحرج أمته. وفي حديث معاذ هذا في صحيح مسلم أن واثل بن أسقع رحمه الله سأل جابر سأل معاذا، واثل الصحابي سأل معاذا ما أراد إلى ذلك يعني حينما صلى جمعا في تبوك، قال رحمه الله أراد ألا يحرج أمته. وهذا يبين ويشهد لما تقدم من التأويل أنه لما صلى وهو نازل كان محتاجا للجمع عليه الصلاة والسلام، قال أراد ألا يحرج أمته، وكأن واثله رضي الله عنه فهم أن النازل لا يجمع إذا كان مسافر لأنه علم من هديه ذلك، فلهذا استفسر معاذا لما الذي دعاه إلى أن يجمع مع أنه نازل، فأجاب معاذ رضي الله عنه بجواب فقيه المحكم المتقن فلم يقل لعذري كذا وكذا، بل قال أراد ألا يحرج أمته. المعنى أن كل أمر كان فيه حرج في حق المكلف فإن الحرج زائل والضرر زائل، فيفعل ما لا حرج فيه وأجره تام ولله الحمد. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد لكل خير مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.